إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة الغراء ليلها كنهارها سواء لا يزر عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه وكذلك ابن ماجه في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله تعالى فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله تعالى فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بيده فوزرهما سواء. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث اشتمل على جزئيتين أو على فقرتين، الأولى من ثلاث فقرات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كثير قسم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم، إلا على أمر يحتاج إلى تأكيد وتوكيد. فيقسم النبي عليه الصلاة والسلام لتقرير بعض المسائل وتأكيدها وتثبيتها، وهذه مما أقسم عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: ثلاثة أقسم عليهن: الأولى، ما نقص مال عبد من صدقة. بهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام أن العبد مهما أنفق في سبيل الله وتصدق على الفقراء والمساكين فإن ماله لن ينقص. على هذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النفوس مجبولة على حب المال، وإنه لحب الخير لشديد. فكل إنسان يحب المال، يحب أن يستكثر من المال. لذلك أقسم النبي عليه الصلاة والسلام على أن من أخرج من ماله شيئا في سبيل الله تعالى فإن هذا المخرج لن ينقص ماله بل يزيده. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. والله تبارك وتعالى يقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والمنفق المتاجر مع الله سبحانه وتعالى، مستثمر ماله مع رب العزة والجلال. من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون أعظم من الجبل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ما نقص مال عبد من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا. إذا ظلم العبد وجنى عليه من جنى من الخلق فصبر واحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى صبر الصبر الجميل الذي لا شكوى معه فإن الله سبحانه وتعالى يزيده عزا. وإذا عفى عمن ظلمه فإن ذلك يزيده عزة في الدنيا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصابرون والعافون عن الناس أجرهم عند الله سبحانه وتعالى بلا حساب بلا حدود لا حد لأجرهم عند الله سبحانه وتعالى. ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا عزا في الدنيا وأجرا وثوابا في الآخرة. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أقسم عليه رسولنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الثالثة قال: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يحف الإسلام على الكسب وعلى التكسب وعلى أن يعمل إنسان وأن يأكل من عمل يده. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يأخذ أحدكم حبله على ظهره فيحتطب فيبيع حطبا ثم يأكل هو وعياله فيأكل من كسب يده خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه أعطوه أو منعوه. يمنع الإسلام من التسول وأن يتكل الإنسان على الناس وأن يكون عالة على المجتمع لا يكسب ولا ينتج ولا يتحرك ولا يعمل إنما يأكل من أرزاق الآخرين. هذا مما نهى عنه الإسلام. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الإنسان يكون فقيرا إذا افتقر إلى الناس ومن استغنى بالله أغناه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. أن يصبر الإنسان على حاله وأن يقنع بما أتاه الله سبحانه وتعالى. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يعني كان مسلما مؤمنا موحدا لله متبعا لرسول الله ورزق كفافا ما يكفيه ويكفي عياله وبنيه وقنعه الله تعالى بما أتاه رزقه الله القناعة في الرزق. فإن من الناس من حرم القناعة فمهما كنز من الأموال ومهما ادخر من الرصيد تجده فقير القلب ينظر إلى من هو أعلى منه. إذا ملك شركة يقول إن الناس قد ملكوا الشركات، وإذا بنى عمارة قال إن الناس بنوا أبراجا، وإذا أنتج وإذا كان له مصنع قال اتخذ الناس مصانع. هذا لن يغنى أبد الدهر، سيعيش فقيرا ويموت فقيرا. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال عليه الصلاة والسلام: المسألة كد أو قدوح يكدح بها الرجل وجهه إلا أن يسأل رجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. ولك استثناءات إذا كان سلطا مضطرا، إذا اضطر إلى يسأل فهذا لا بأس، يجوز أن يسأل على قدر الحاجة ولا يتوسع ولا يتخذ حرفة ومهنة. فإن من الناس من جعل التسول مهنة رسمية، المهنة متسول، عيشوا على التسول لا يكسب ولا ينتج، إنما يأخذ أموال الناس ويخترع الروايات والحكاوي والمؤثرات يقف بين الناس ويؤلف قصة عاطفية يهيئ بها عواطف الناس ثم يأخذ أموالهم وهكذا من مكانه الآخر. هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن يسأل الإنسان عند الضرورة الملحة إذا كان محتاجا فعلا وليس له من ليس له وقت ليتكسب بهم فهنا يجوز على قدر الحاجة والضرورة تفضل بقدرها. والسؤال أولا وآخرا ينبغي أن يسأل عبد ربه قبل أن يسأل الناس. الإنسان لا بد أن يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى فإن من الناس من علق قلوبهم بغير الله جل وعلا فإذا سألوا سألوا غير الله وإذا استعانوا استعانوا بغير الله. وقد روى ابن ماجه في السنن من حديث رفاعة الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب نصف الليل أو ثلثه قال يا عبادي لا يسألن عبادي غيري من يدعني أجبه من يسألني أعطه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر. إن الله يمهل حتى إذا ذهب نصف الليل أو ثلثه قال لا يسألن عبادي غيري. يتجلى الله سبحانه وتعالى وينزل إلى السماء الدنيا يخاطب عباده قائلا لا يسألن عبادي غيري من يسألني أعطه من يدعني أجبه من يستغفرني أغفر له حتى يطلع الفجر. يعرض الله سبحانه وتعالى كرمه وجوده على عباده في الثلث الآخر من الليل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذاك مضر منك بالدين. واسترزق الله مما في خزائنه فإنما هي بين الكاف والنون. وإن تعجب فعجب فعل أولئك الذين يحرفون العبادة من سؤال رب العباد إلى سؤال موتى. فهذا شاعر الزريبة الذي أهلكه الله يقول في التلت ناديهم قوم صيح بهم أبقى منهم إليهم وخلي الحمال عليهم. تقول في التلت الآخر من الليل هذه إرشاداته. قال في التلت ناديهم يعني ضحى الصباح الساعة 3 صباحا تقول يا فلان يا أبو فركة ويا أبو شملة ويا أبو كذا يا أبو كذا في التلت الآخر من الليل في التلت ناديهم يعني معارضة وتحدي لربنا سبحانه وتعالى لا يسألن عبادي غيري. في نفس الوقت الذي يقول الله سبحانه وتعالى لا يسألن عبادي غيري من يسألني أعطيه من يدعني أجبه من يستغفرني أغفر له. هذا يقول في التلت ناديهم قوم صيح بهم أبقى منهم إليهم وخلي الحمال عليهم. أي تحدي أكثر من هذا وأي ضلال أشد من هذا أن يعرض العبد عن سؤال خالقه ومولاه. وربنا سبحانه وتعالى يعرض كرمه وجوده على عباده ويذهب إلى ميت لا يملك نفعا ولا ضرا يدعو خالقه سبحانه وتعالى الغني الكريم المتصف بالعظمة والجلال ويتجه إلى ميت لا حول له ولا قوة. يحتاج إلى دعوات الناس الصالحات يحتاج إلى أن يترحم على الأحياء يدعو خالقه ويذهب إلى مخلوق ضعيف. أي ضلال أشد من هذا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ومن أشنع أنواع المسألة أن يسأل عبد ميتا فقيرا أن ندعو ميتا عبدا فقيرا وندعو خالقا حيا مدينا. ألم تقرأ كتاب الله يوما أفي القرآن يدعو الصالحين. القرآن كله توحيد الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم واستغفروه إنه كان حليما غفورا. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. بين أصناف الناس في هذه الدنيا لا يخلو كل إنسان من هذه الصف الأربعة إما أن تكون الصف الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. الدنيا لأربعة نفر محصورة في هؤلاء الأربعة فالبشر كلهم متصفون بأحد هذه الصفات الأربعة. قال عبد الرزاق الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله تعالى في حقه عبد صالح غني تقي عنده مال وسع الله عليه في الرزق وأعطاه الله تعالى علما وورعا وتقوى ودينا فهو يتقي ربه في هذا المال يأخذه من حله ويضعه في محله يأخذه من كسب طيب ويتصدق به على الفقراء والمساكين يؤدي حق الله سبحانه وتعالى يعطي الزكاة الواجبة والصدقات المستحبة ويصل أرحامه ويساعد المحتاجين ويعلم لله تعالى في حقه فهذا بأفضل منازل وأرفعها نعم المال الصالح الرجل الصالح إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي هذا رجل غني ذو علم وذو تقوى فيصل رحمه ويتقي ربه وينفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى كحال السلف الصالح كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عوف والزبير وغيره من الصحابة كانوا أثرياء أغنياء وأتقياء علماء علموا لله تعالى في حقه فقاموا بحق الله سبحانه وتعالى وحق عباده فهذا بأفضل المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ورزقه علما رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا كان فقيرا قليلا ذات يد ليس عنده أموال ولا إمكانات مادية إنما هو محدود الدخل ضعيف ذات يد ولكنه صادق النيه يتمنى أمنية صادقة لا يقول هكذا أماني باللسان إنما يقولها بصادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان يقول لو كان لي مال لفعلت مثل ما فعل فلان من الخير لبنيت المساجد ولساعدت الفقراء ولكفلت الأيتام ولفعلت كذا وكذا يتمنى صادق النية ولو أعطاه الله تعالى فعل ولا يقولها بلسانه دون قلبه فإن الله تعالى قال منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فهذا صادق النية ليس كاذبا في دعواه إنما صادق النية يقول والله لو كان لي مال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو من يده فأجرهما سواء يكافئه الله سبحانه وتعالى على قدر نيته لأنه صادق النية ولأن الله تعالى علم أن هذا لو كان عنده لفعل لا يقولها كذبا نفاقا إنما يقولها صادقا من قلبه فهو بنيته فأجرهما سواء يعطيه الله سبحانه وتعالى مثل أجر غني الصالح مثل أجره تماما يعطيه أجره كاملا كأنه أنفق وتصدق هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا إذا لم تستطع أن تفعل خيرا فنو الخير إذا لم تعمل خيرا فنو الخير يكتب لك مثل أجر فاعل فهو بنيته فأجرهما سواء الثالث عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما هذا هو الثالث أعطي مالا ولكن لم يعط علما ولا دينا ولا تقوى فهو لا يعلم لله تعالى في حقه يكنز هذا المال يأخذه من حلال أو حرام وينفقه في أهواه وفي شهوات محرمة لا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه ولا يعلم لله تعالى في حقه لا يخرج الزكاة الواجبة ولا يتصدق ولا يساعد المحتاج جماع مناع شحيح بخيل لا يعطي الفقراء ولا يتصدق على المساكين يجمع المال ويكنزه ويحرسه ويكون كالعبد له كما قال عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة والقطيفة فهذا كالعبد لمال كأنه عابد لهذا المال يحرسه حراسة لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه قال النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بأخبث المنازل والرابع هذا من أشقى المنازل عبد لم يرزقه الله مالا ولا علما يقول عليه الصلاة والسلام وعبد أي لأربعة نفر وعبد هذا الرابع لم يرزقه الله مالا ولا علما فقير ولكنه فقير وجاهل اجتمع عليه الفقر والجهل اجتمع عليه قلة ذات اليد والفسق والفجور فقير لكنه صاحب هوى وصاحب فجور يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان يتمنى لو كان عنده مال يقول لسافرت إلى بلادي سياحة ولكنت مع الصائعين في الشواطئ ولفعلت كذا وكذا ولسافرت إلى بلادي كذا ولفعلت كذا وكذا لما تركت معصية لفعلتها وهو عازم على تلك المعاصي ولكن حال دونه ودونها حال بينه وبينها قلة المال قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فوزرهما سواء نزرهما سواء كأنه فعل هذه المعاصي يكتب في عداد فاعل لهذه المعاصي لأنه عزم على فعلها لم يحدث نفسه حديثا فإن حديث النفس معفو عنه لكن هذا عازم يقول تكلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل وهذا تكلم تكلم وقال وصرح قال لو أنني مالا لعملت بعمل فلان لفعلت كذا وكذا من المعاصي ولارتكبت كذا وكذا من الموبقات ولخط في كذا وكذا من أنواع الشهوات عازم على ذلك وقد تكلم وصرح بذلك لكنه ما فعل قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فبزرهما سواء وما أشقى هذا النوع لم يجد متاعا زائلا في الدنيا وينتظر عقاب في الآخرة ينتظر عقاب في الآخرة في الدنيا لم يقع في المعاصي لكن كتب عليه بزرها لأنه عزم عليها عزيمة جادة لأنه تكلم وعزم عليها ولم يحدث بها نفسه حديثا إنما كان عازما عليها ولم يحل بينه وبينها إلا قلة المال قال عليه الصلاة والسلام فهو بيده فوزرهما سواء وهذا النوع كثير في مجتمعاتنا عياذا بالله من الناس من فقدوا الأموال ولهم يتمنون أن وجدوا مالا لما تركوا معصية ولا كبيرة ولما تركوا جريمة إلا دخلوا فيها وهؤلاء حرمهم الله جل وعلا من متاع الدنيا الفاني والقليل والزائد وعوقبوا ويعاقبون في الآخرة على تلك النوايا السيئة وتلك العزائم الباطلة الفاسدة التي عزموا عليها لذلك لا تعمل الشر ولا تنوي وإذا عملت الخير إذا لم تعمل الخير فانوي افعل الخير أو انوي واترك الشر ولا تنويه لا تنوي حتى الشر لأن من نوى الشر عازما جادا كان كما فعله وإنما لكل امرئ ما نوى إنما أعماله بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن نوى فسادا وعزم عليه كان من المفسدين ومن نوى صلاحا وعملا صالحا وبرا وتقوى كان من أهل البر والتقوى هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذه إرشادات المصطفى عليه الصلاة والسلام وتوجيهات حبيبنا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حديث عظيم اشتمل على جزئين وعلى فقرتين الأولى ثلاث أقسم عليهن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الثانية ذكر أصناف الناس الأربعة عبد رزق مالا وعلما والثاني رزق علما ولم يرزق مالا والثالث عبد رزق مال ولم يرزق علما والرابع عبد حرم المال والعلم فلا علم ولا مال هكذا قال مصطفى عليه الصلاة والسلام فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على فعل خير وعلى نيته وأن يعيننا على فعل خيرات وأن يرزقنا فعل خيرات وترك المنكرات وأن يثبت قلوبنا على البر والتقوى اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقم الصلاة ارحم الله.